بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاة العشاء؟ لا. فقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، بل هو وقت تطوع وتهجد، لأن رسول صلى الله عليه وسلم حدده بقوله وقت العشاء إلى نصف الليل، وليس هناك دليل يدل على أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.